إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا وفي بعد أن فرغ المصنف من مسائل الحج والمسائل المتعلقة به وأحكام الزيارة، ما زال بالزيارة ويبدأ في الجهاد، أو ما زلنا انتهينا بدنا نبدأ في الجهاد. نبدأ اليوم في مع المؤلف رحمه الله في الجهاد وآدابه وبعض أحكامه وبعض ما ورد في فضله. والجهاد يقصد به مجاهدة الأعداء ومجاهدة النفس، مجاهدة أعداء الله بما أتيح، بما وفق الله له من فرص، وقد يكون بالقتال، قد يكون باللسان، وقد يكون بالتأليف والجهاد والكتابة، قد يكون في الرد بالرد على المبتدعة. وليس الجهاد محصورا في القتال فحسب، فإن القتال هو آخر الدواء، وبعد أن يعجز المسلمون عن إقناع الناس، أو بعد أن يكابر الناس من الدخول في دين الله الحق بشروط وضوابط لا بد من مراعاتها والتنبه لها، لأن هناك من الناس من يخلط في أمر الجهاد فيسمي الأسماء بغير اسمها، فيبالغ إلى درجة أنه يرى أن تقتيل المسلمين والتفجير والتدمير في بلادهم وتفريق كلمتهم يرى أن ذلك من ألوان الجهاد الذي اقتنع به. وبناء على ذلك يرتب على ذلك أحكاما خطيرة على البقية الباقية من المسلمين. والناس في هذه المسألة لهم ثلاثة مواقف: موقف الجفاة، وموقف الغلاة، وموقف المتوسطين. فالجفاة هم أولئك الذين زعموا أن الجهاد قد انتهى وأنه لم يعد هناك جهاد على وجه الأرض، وأن ذلك لم يكن مشروعا الآن بدعوى أنه قد تقدم وقته، وأن الناس لم يعودوا مطالبين بما كانوا يطالبون به سابقا، وزعموا أنه لم يبق من الجهاد إلا جهاد النفس، فزعموا أن ذلك هو المتبقي فقط من الجهاد. وأن الجهاد هو مجرد فعل طقوس معينة فنفوا بقاءه ووجوده بالكلية الآن، وتغافلوا عن النصوص الواردة في فضله ووجوبه إذا وجدت ضوابطه وشروطه. وهذا أكثر ما يوجد عند بعض ولاة التصوف الذين يدعون أن الجهاد قد سقط وانتهى وأنه لم يبقى إلا جهاد النفس. بقي أن نبين القسم الثاني وهم الغلاة في هذا الباب، وهم الذين يسمون الأسماء بغير اسمها، يسمون الأشياء بغير اسمها. فيعتقدون أن قتال المسلمين الذين هم يخالفونهم في العقيدة، لأن أولئك تكفيريون وخوارج، ووصل بهم الحال إلى أن يستحلوا دماء المسلمين وأموالهم بغير حق، ويعدون ذلك من ألوان الجهاد، فيكفرون المسلمين فورطوا المسلمين في أمور خطيرة، وحمسوا الشباب على غير هدى، وزعموا أن الجهاد بدون خطام ولا قيد ولا شرط، وأنه يجوز أو يجب على كل من هب ودب بغير ما تفصيل ولا شروط ولا ضوابط. فنتج عن ذلك ما تسمعون أو ترون من الترويع ومن استحلال الدماء ومن التفجير والتدمير بعد التكفير، ومن التبفير والتزهيد في العلماء وولاة الأمر، وكل ذلك يسمونه جهادا على حد زعمهم، وهو إفساد في دين الله. فبالغوا في ذلك حتى إنهم اعتبروا نصف الممتلكات ونصف المرافق في بلاد الإسلام لون من ألوان الجهاد. وهذا دليل الإفلاس والجهل والبعد عن الله سبحانه وتعالى. وترتب على ذلك أحداث جسام، وترتب على ذلك أن تفرغ العدو الأصلي إلى العربدة و طرد المسلمين من بلادهم وإيذائهم، ولا سيما العدو الصهيوني في فلسطين، لأن أدعياء الجهاد هؤلاء شغلوا الناس عن هذه القضية وعن المسجد الأقصى بدعوى أنه يجب أن يجاهدوا أولا في داخل بلادهم ويقتلوا ويستحلوا الدماء، وهذا أمر في غاية الخطورة، بل هو مذهب الخوارج القدامى ومن عايشهم الذين أجازوا بل شرعوا لأتباعهم ما لم يأمر به الله، واتخذ لذلك رموزا وزعماء وأشخاص، منهم من هو جاهل تمام الجهل، بل إن منهم من لا يفرق بين التوحيد والشرك، ولا بين السنة والبدعة، ولا بين الحق والباطل، ثم يطلق عليهم أنهم أمراء الجهاد، أمراء الجهاد، وأنهم هم الذين سيقودون هذه الأمة. فلذلك أحببت أن وهناك من يغذيهم ويعني يغذي هذه الشجرة ويستحلال دماء المسلمين، وهم بين ثلاثة أصناف: صنف مختفون يتلونون ويفتون بغير علم ويطلقون الفتاوى عبر بعض المواقع المشبوهة ويرون أن هذا الاختفاء هو الطريق الصحيح للجهاد المزعوم. وقسم آخر من هؤلاء هم الخوارج القعدة الذين ربما كانوا ظاهرين، فهذا القسم يعني يتخذون من فتاواهم عبر بعض الوسائل طريقا لنشر باطلهم ومذهبهم الفاسد. وقسم ثالث قوم قد غرر بهم فأخذوا تلك الفتاوى مسلمة دون أن يعرضوها على العلماء الربانيين علماء الأمة الحقيقيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغارين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم هؤلاء هم الضحايا الذين يجندون ولا يدرون لماذا جندوا بدعوى الجهاد. ولذلك المصنف هنا يعني بين حال أو بين بعض مسائل الجهاد المهمة. القسم الثالث والأخير قوم أو من يرى أن الجهاد باق إلى يوم القيامة وأن من لم يغزو ويحدث نفسه بالغزو فمات فميتته ميتة جاهلية، لكن بشروط وضوابط لا بد من مراعاتها كلها أخذت باستقراء هدي النبي صلى الله عليه وسلم طيلة أيامه التي كانت كلها جهادا في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. ومن تلك الضوابط الإخلاص بأن يبتغى بذلك وجه الله، لأن الجهاد عبادة والعبادة لا بد أن تخلص لله تبارك وتعالى. ومن ذلك المتابعة بأن يكون أي عمل نتخذه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن ذلك أو من تلك الضوابط وجود الشوكة والمنعة للمسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 15 سنة وهو يدعو الناس إلى الله ولم يعلن الجهاد الذي هو القتال حتى شرع الجهاد في 2 من الهجرة. أذن للذين آمنوا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، بعد أن وجدت الشوكة والمنع والقوة. ومن تلك الضوابط إذن ولي الأمر، ومن تلك الضوابط إذن الوالدين، ومن تلك الضوابط أن يغلب على الظن تحقق الفائدة المرجوة من هذا الجهاد، ورفض الناس قبول شرع الله وقبول الدين الحق. ومن ضوابط الجهاد أن لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم أو مساوية. ومن ضوابطه أن لا يكون مع قوم بيننا وبينهم ميثاق، ونحو ذلك من الضوابط التي نص عليها أهل العلم باستقرائهم لهدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا توافرت تلك الشروط فحي على الجهاد، وإذا لم تتوافر فعلى المسلمين أن يجتهدوا في جهاد أنفسهم وأهليهم من أجل الاستقامة على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا. أحببت أن أقدم هذه المقدمة بين يدي درسنا في الأبيات التي أوردها في الجهاد يرحمه الله والإعداد له. نعم والإعداد لقتاله. وليش؟ والإعداد يجاهد نفسه. نعم والإعداد يعني يستعد ويفكر دائما, يعني إذا وجدت الضوابط يعني وتهيأت هيأ الله عز وجل لك الظروف المواتية من وجود تلك الضوابط, فيجب الاستعداد لذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله, أما بعد, تصحيح سلمكم الله قبل الأبيات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسل كل ما تبغي من الدين والدنا تنله متى تدعو بصدق تقصدي, وصل على خير النبيين كلما دعوت يكن أحرى لتحصيل مقصدي. وبعد فراغ الحج فنو زيارة لخير البرايا ما ضاجعيه فاقصدي, ويكره مس القبر يا صاحي مطلقا, وقم قبلة والمنبر اليسرى تحددي. قال رحمه الله: وصل وسلم في حريم ضريحه عليهم, وسل مستشفعا بمحمد عليه الصلاة الله ثم سلامه وأصحابه والآل من كل أمجد, وإن جهاد الكفر. نعم. هنا يعني سبقا تكلمنا على هذه المسألة, وأن الشيخ عفى الله عنه وعنه قد وهم ووقع فيما وقع فيه بعض المتأخرين من ربط الحج بالزيارة ومن مشروعية الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن طلب الشفاعة منه أو من غيره ونحو ذلك مما وقع فيه بعض المتأخرين نتيجة لبعدهم عن تحقيق التوحيد وفهمه وتوارث بعض العادات التي أسس لها الخرافيون والمبتدعة, فهذا أمر يجب التنبه له ولا يوافق الشيخ عليه, وإن كانت له أبيات في ضمن الأبيات ما يدل على التعلق بالله عز وجل وعدم التعلق بالمخلوق, لكن هنا وقع في هفوات خطيرة ويعني يجب التنبه لها, وقد نبانا عليها في دروسنا السابقة, لكن المهم أن نعلم أن الله عز وجل إنما يعني شرع الزيارة لهذه المقاصد الثلاثة أو لهذه الأماكن الثلاثة بقصد العبادة, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس, وكل ذلك قد تقدم تفصيله, لكن من باب التذكير ومن باب إعادة يعني هذه المسألة للتنبه إلى خطورتها. فضل. وسل مستشفعا بمحمد, يعني عندما تدعو يعني يقول تدعو وأنت مستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم, هذا غير صحيح, يعني التوسل بالجاه بدعة من البدع, والحديث الذي يتردد على بعض الألسن توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم, هذا حديث غير صحيح بل هو باطل ولا أصل له, ولا شك أن جاهه ومنزلته ومكانته أعظم ما يكون من مكانة المخلوقين, ولكن لم يسمعنا هذا أننا نتوسل به أو بغيره من الأموات أو الأحياء, والتوسل له باب يعني لعلنا نتكلم عنه بالتفصيل في دروس قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن أن أن أن يعني أن شد الرحال يكون لهذه المساجد الثلاثة, وأن الاستشفاع لا يكون بأي مخلوق بحال من الأحوال, والتوسل للمخلوقين لون من ألوان الشرك الأصغر، ويسميها أهل العلم التوسل ماذا؟ البدعي. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، كما نبه لذلك واختصره فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه. فينبغي أن نقتني هذين الكتابين حتى نفهم التوسل المشروع من التوسل الممنوع. وخلاصة ما يجوز التوسل به هو ثلاثة أمور: أولها التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته، ثانيا التوسل لله تعالى بدعاء المسلم الصالح القادر، ثالثا التوسل لله عز وجل العمل الصالح بالعمل الصالح الذي بني على أصلين، ما هما؟ إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لذلك مزيد إيضاح إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن جهاد الكفر فرض كفاية، ويفضل بعد الفرض كل تعبد، لأن به تحصين ملة أحمد وفضل عموم النفع فوق المقيد. يقول رحمه الله تعالى ويبين أن الجهاد في سبيل الله من أفضل العبادات التي تقرب إلى الله، لأنه ذروة سنام الإسلام، ولأن الله يرفع به أقواما ويضع به آخرين، ولأنه يقصد به أن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ولأنه لإعلاء كلمة الله ورفع راية الإسلام خفاقة على سائر أمور الناس. ولذلك بين أنه له أن له فضلا عظيما، حتى إن هناك من عده الركن السادس من أركان الإسلام. والصحيح أن الأركان هي الخمسة المبينة في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبيه عمر بن الخطاب المتفق عليهما. ويعني الجهاد لا شك أنه من أفضل الأعمال، وأنه واجب في أوقات ومشروع في أوقات تبين أو سيأتي تفصيلها إن شاء الله عز وجل، وبعد أن يكون الناس قد تأهلوا لذلك، وأن يكونوا قد يعني هيأوا أنفسهم بالاستقامة على طاعة الله أولا، والجد والاجتهاد في العمل بما يرضيه، وعندها يكون يعني الجهاد مشروعا، بل قد يكون واجبا في أحوال، منها لو داهم العدو بلاد المسلمين، ومنها لو يعني لو أمر الإمام بذلك ورأى أن المصلحة في إعلانه، ونحو ذلك من أحكامه التفصيلية التي قد تأتي تباعا. نعم. لأن به تحصين ملة أحمد. نعم. في الجهاد تحصين الملة وحراسة الثغور، ولذلك رغب الله فيه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. فإذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم. فلله من قد باع لله نفسه، وجود الفتى بالنفس أقصى التجود. ويكفي المجاهد فخرا وشرفا عظيما أنه قد باع نفسه لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين ماذا؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يجاهدون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا على الله وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان ومن أوفى بعهده من الله. فالله وعدهم أجرا عظيما بأن ينالوا فضلا عظيما عند الله عز وجل. ولذلك من السنة لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل بل يدفن في لا يصلى عليه ولا يعني يحتاج إلى ماذا إلى ما يحتاج إليه غيره من غير المجاهدين. فإنه يبعث يوم القيامة يثعب دمه اللون لون الدم والريح ريح ماذا المسك. نعم. ومن يغدو إن يغنم فأجر ومغنم وإن يردأ يظفر بالنعيم المخلد. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. المجاهد في سبيل الله موعود بأحد الأمرين، إما النصر والتمكين من الأعداء والتمكين في الأرض، وإما الشهادة في سبيل الله وبالتالي دخول ماذا الجنة. نعم. وما محسن يبغي إذا مات رجعة سوى الشهداء كي يجهدوا في التزيد. وكل الناس يعني لا يوجد منهم من يتمنى الرجوع إلى الدنيا وهم أهل الجنة من المحسنين ما عدا المجاهدين، يتمنى أن يرجع مرة أخرى ويجاهد فيقتل ثم يرجع ويقتل ثم يرجع ويقتل، لأن لما يرى من النعيم المقيم والفضل العظيم عند الله عز وجل الذي وعد به المجاهدين في سبيله. نعم. صلى الله عليكم. حديث وددت أني أقتل. نعم. وددت أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل يعني هذا يعني المجاهد الذي قتل في سبيل الله يتمنى أنه يحيا من جديد ويقتل مرة أخرى لينال الأجر العظيم. والله عز وجل يقول لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. وما محسن يبغي إذا مات رجعة سوى الشهداء كي يشهدوا في التزيد لفضل الذي أعطوا ونالوا من الرضا يفوق الأماني في النعيم المسرمد كفى أنهم أحيا لدى الله روحهم تروح بجنات النعيم وترتدي. نعم. هنا يبين فضلهم وأنهم يعيشون في نعيم مقيم، وقد ذكرنا الآية والآية الأخرى أيضا في البقرة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولا تقتول لمن يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا هو شأن المجاهدين الخلص. ثم إن مما من الله عليهم به أن أرواحهم تروح وتغدو في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أرواح المجاهدين في حواصل طير خضر تروح وتغدو وتعود إلى قناديل أين في الجنة في ظل معلقة في العرش عرش الرحمن. وهذا من فضل الله عز وجل على المجاهدين الخلص الذين ابتغوا بأعمالهم وجه الله عز وجل والدار الآخرة. نعم. وغدوة غاز أو رواح مجاهد فخير من الدنيا بقول محمد. يشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، بل قال في حديث آخر لموضع صوت أحدكم، يعني في الجنة، يعني المجاهدين خير من الدنيا وما عليها. نعم. يكفر عن مستشهد البر ما عدا حقوق الورى والكل في البحر فاجهدي، يعني أن المجاهد في سبيل الله تكفر عنه سيئاته، لأنه يكفي أن جاد بنفسه في ماذا؟ في سبيل الله جل وعلا، وهذا في حد ذاته منقبة عظمى لا تعدلها منقبة، يكفي أنه ذهب بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، فلذلك نال هذه المنقبة العظيمة، نال هذه المنقبة العظيمة. وأيضا ويستثنى من هذا حقوق الآدميين، فإنه لا بد من يعني أخذها وتسديدها قبل أن يشرع في الجهاد، ولا يكفر عنه يعني شيء، لا تكفر عنه الشهادة، لأن الحقوق على ثلاثة أمور، أو الظلم على ثلاثة أمور كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: ظلم لا يغفر الله لمن مات عليه، ألا وهو الشرك بالله عز وجل، وثانيا ظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو حقوق العباد فيما بينهم، فإنه لا بد أن يقتص لبعضهم من بعض حتى إنه لا يقتص في الحيوانات للجلحاء من ذات القرون، وظلم تحت مشيئة الله، إن شاء يعني قسم منهم يعني تحت مشيئة الله عز وجل، أو ظلم تحت مشيئة الله، وظلم العبد فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فإن شاء غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. والكل في البحر فاجهدي، حديث السنن، أنه شهيد البحر ربي سبحانه يتولى عنه حتى حقوق الآدميين. نعم، يعني هذا فضل من الله عز وجل، فيغريهم بأن يعني يتولى الله تخليص الناس عنه، وشهيد ماذا؟ البحر الذي يغرق في البحر مجاهدا في سبيل الله جل وعلا. نعم. وقد سئل المختار عن حر قتلهم فقال: يراه مثل قرصة مفردي، كلوم غزاة الله ألوان نزفها دم، وكمسك عرفها فاح في غدي. يعني يقول إن المجاهد الذي يقتل في سبيل الله تمر عليه الطعنة والضربة كما لو قرصته قرصة يسيرة، لو قرصته بيدك، أو قرصته نملة أو نحو ذلك، أو قرصه شيء يسير، فهي تمر بمثل ذلك، بحيث لا يتعذب بما يحصل له ولا يتأذى بإذن الله، بل قد يتلذذ بذلك. وهذا بالنسبة يعني لحال ما يمر به من جراء ذلك. ثم بين يقرأ البيت كلوم غزاة، نعم، ثم بين ما أشرت إليه قبل قليل من أن كلوم الغزاة وجراحهم ينزف منها، يبعث المجاهد الذي قتل في سبيل الله و جرحه ينزف أو يثعب أو يثغب على الروايات المختلفة دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. نعم. ولم يجتمع في منخر المرء يا فتى غبار جهاد مع دخان لرى الصدي. هذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجتمع غبار الجهاد في سبيل الله ودخان جهنم، فمن وفقه الله للجهاد الحق وفق ضوابطه الشرعية، فإنه لا يمكن أن يناله دخان جهنم أو يؤثر عليه، لأن ذلك الغبار الذي ناله أو حصل له في الجهاد مكفر لذلك لكل سيئاته. نعم. صلى الله عليكم. إذن من أثر هذا أنه يدخل الجنة ابتداء؟ نعم، بفضل الله عز وجل المجاهد يدخل الجنة ابتداء، لأن الله يغفر له ويعني ما قدم، لكن ينظر في أمر وهو حقوق الآدميين كما تقدم، حقوق الآدميين كما تقدم، وإلا فالله عز وجل يكفر عن المجاهدين سيئاتهم ويغفر لهم زلاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار ابتداء، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، ويخلفهم حتى في أهلهم خيرا. نعم. لم يذكر رحمه الله كفى ببارقة السيف على رأسي. السؤال. نعم. السؤال لم يذكره الناظم رحمه الله. أي يعني كفى بأنه يقاتل وهو يعلم أنه في أي لحظة قد يتعرض لماذا؟ لقتل، والسيف يبرق فوق رأسه، فأقدم واقتحم ذلك العمل الجليل ابتغاء مرضات الله جل وعلا. ولذلك تعلمون قصة الصحابي الجليل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني عن الجهاد وأن موعده الجنة، ثم إنه تشجع حتى إنه قال ليس بيني وبين الجنة إلا أن أكل هذه الإيش؟ التمرات، فأقدم واستشهد في سبيل الله جل وعلا. نعم. سؤال الملكين بالنسبة للمجاهد. نعم. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الملكين قال كفى ببارقة السيف على رأسي. نعم، هذا يعني يعفيه الله عز وجل من سؤال الملكين بسبب ما من الله به عليه من تحمله هذا الأمر ووجود وضربه بذلك السيف فوق رأسه وفوق رقبته، فإن هذا يشفع له بأمر الله عز وجل فيعفى من ماذا؟ من سؤال الملكين. كمن صام لم يفطر وقام فلم ينم جهاد الفتى في الفضل عند التعدد. يعني عندما يجاهد المرء في سبيل الله فله أجر الصائم الذي لا يفطر، والنائم الذي والقائم الذي لم ينم، فلذلك لمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا فليشمر المشمرون. نعم. فشتان ما بين الضجيع بفرشه وساهر طرف ليله فوق أجردي يدافع عن أهل الهدى وحريمهم وأموالهم بالنفس والمال واليد. يعني فرق بين من يموت وهو ضجيع الفراش ويعني بأي طريقة أخرى، وإن كان المؤمن على خير أيا كان، لكن هناك فرق بين من يموت هكذا وبين من يضحي بنفسه في سبيل الله ودفاعا عن دينه ودفاعا عن حياض الإسلام وحراسة في سبيل الله. ولذلك بشره الله عز وجل بهذه البشارة وقال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نعم. ومن قاتل الأعداء لإعلاء ديننا فذا في سبيل الله لا غير قيدي. يشير بهذا رحمه الله تعالى إلى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يقاتل حمية وشجاعة وللذكر فأي ذلك في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك ينبغي التنبه إلى أن القتال الجهاد عبادة، فيجب فيه أولا وبادئ ذي بدء ماذا؟ الإخلاص، وثانيا أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا فقد الإخلاص فإن هذا الجهاد يكون وبالا على صاحبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تسعر النار بثلاث، وذكر منهم المجاهد الذي قاتل حتى قتل رياء، وثم يسأل ويعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها فيقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال له إنما قاتلت ليقال إنك جريء، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. وكذلك من يجزع ومن يتسخط، فقد روي رجل يتبختر بين الصفوف ويضرب ويجندل الكفار وأعداء الدين، فقال رجل هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فتتبعه هذا الرجل حتى رآه عندما أذلقته الجروح، عندها اتكأ على سيفه حتى خرج من ظهره. فإذن يعني لابد أيضا مع هذا من الإخلاص، وأن يكون العمل يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. نعم. صلى الله عليكم. قبل هذا ذكر الناظم أنواع الجهاد، قال يدافع فشتان ما بين الضجيع بفرشه وساهر طرف ليله فوق إزرادي، يدافع عن أهل الهدى وحريمهم وأموالهم بالنفس والمال واليد. يشير بهذا يعني إلى أن الجهاد في سبيل الله والشهادة ليست قاصرة على من قتل وهو يجاهد أعداء الإسلام، فإن هناك شهداء، وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهداء أيضا، وقد قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وهناك شهداء مثل الغريق والمبطون والمرأة يأخذها الطلق حتى تموت ونحو ذلك. نعم. إذن شهداء أمتي لكثير، فقال صلى الله عليه وسلم إذن إن شهداء أمتي لكثير، وهذا فضل من الله عز وجل على هذه الأمة. فمن قتل وهو يستشهد وهو يحارب في إما ذودا عن حياض المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأنفسهم وحريمهم وحدودهم وأرضهم وثغورهم، فكل ذلك في سبيل الله. نعم. صلى الله عليكم. ذكر ابن القيم رحمه الله في باب الجهاد من زاد المعاد، ذكر أن الجهاد أنواع، جهاد المنافقين وجهاد، حتى ذكر الجهاد بالمال. نعم. هو يعني الجهاد كما ذكرت في بداية الحديث يعني أنه لا يقف عند حد، بل عند أنه أنواع كثيرة، فمنه جهاد النفس، ومنه الجهاد بالمال، الجهاد بالنفس، ومنه الجهاد بالمال، ومنه جهاد المشركين، ومنه جهاد المشركين المنافقين، ومنه جهاد البغاة والمعتدين، ومنه جهاد المبتدع والخرافيين الصائلين. يعني كل هذا يعتبر من ألوان الجهاد المشروع، حتى إنه لو قتل دون نفسه أو دون ماله أو دون عرضه فهو شهيد. نعم. صلى الله عليكم. يقول الناظم جهاد نفس وجهاد باليد، جهاد نفس وجهاد باليد وبلسانك وبالمهند. جميل. يعني هو أنواع. نعم. جهاد نفسك في طاعة الله، وجهادها في وباليد البعد عن معصية الله، وجهادك باليد مع أعداء الله، وجهادك باللسان في الذب عن حياض الإسلام، وجهادك بالمال وبالنفس وبكل ما تستطيع. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجاهدين إن هناك أقواما ما قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فلذلك يعني والمرء يعني إذا نوى الخير ولم يتمكن منه وكان من قبل ممن يواظب على الخير فإنه يكتب له ما كان مثل ما كان يفعله عندما كان صحيحا معافى. نعم. ويفضل غزو البحر غزو مفاوز ومع فاجر يحتاط فوزك أرشدي. يعني يقول إن الجهاد الغزو في البحر يفضل الغزو في الأماكن الأخرى لأنه أشد خطرا، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا، أن الذين يجاهدوا في البحر ويقتلوا البحر ماذا يحصل له؟ له كل شيء، أن يغفر له كل شيء حتى حقوق الآدميين. نعم. قال حتى الدين أخبرني بهن جبريل، يعني حتى الدين قال أخبرني بهن جبريل آنفا. ومع فاجر يحتاط فوزك أرشدي. كم بيت بقي هنا؟ كثير. خلاص باقي بيتين ثم بدأ بالدفع والصائد. اي ومع فاجر، يعني القتال مع الفجار يعني واجب، الذين يصول يعتدون على المسلمين، بل يقاتل حتى خلف فاجر. المسلم الإمام المسلم الفاجر، وقد جاءت النصوص تدل على وجوب القتال مع كل بر وفاجر من أئمة المسلمين. ومن يبغي نفس المرء أو ماله أو الحريم بهيم أو فتى طالب الرديء فأوجب دفاعا عن حريم المطيق لا عن المال والقولين في النفس أو ردي. يعني القتال عن الحريم والأعراض هذا أمر متعين، والدفاع عن ذلك لون من ألوان الجهاد، وأما القتال دون الأموال فإنه يعني يذكر أن فيه خلافا، والصواب أنه جهاد أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه أو دون عرضه أو دون ماله فهو شهيد. ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا وحتم دفاع اللص والعصمة قلدي. يعني يقصد عندما يكثر الهرج والقتل ولم تتميز الأمور ولم يتضح لك الأمر، فإن الأولى لك الواجب عليك والأولى هو لزوم بيتك، لكن إن اتضح لك الحق فينبغي أن تكون مع صاحبي الحق، هذا هو الأولى. وإن اعتزلت يعني القتال في ما يشتبه عليك أمره ولم ترجح كفة على كفة من القتال الذي يجري بين بعض المسلمين فحسن، لكن إن اتضح الأمر فقد قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. سلمكم الله. قوله شيخنا أورد شارح نظم الناظم رحمه الله لزاد المستقنع، شارحه ذكر أنه ذكر شيخ الإسلام ترجح شيخ الإسلام في عدة مواضع وذكر من هذا الموضع ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا مع أنه طالبه. يعني يقصد شيخ ابن تيمية؟ نعم. هو المرداوي توفي سنة 700 وكم نسيت 699 شيخ الإسلام 728 شيخ الإسلام 728 ومن طلابه لكنه رحمه الله توفي قبله يقلده في الفقه. نعم. لعله يقصد إن شاء الله شيخ ابن تيمية. نعم. أنه ذكر الخلاف في المسألة ورجح، يقول له شيخنا رجح الاستسلام يعني عدم الدخول في المعمعة التي لا يتضح فيها ماذا الحق من الباطل. نعم. نقف هنا. نعم نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليكم الدنيا والآخرة. وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة. لا أنا اخترت سؤالا واحدا لأنني قد أحتاج. طيب. مستعجل إلى شيء. الحمد لله. نعم. إنما شفاء العي السؤال. يقول قول القائل إذا لم تطب في طيبة عند طيب طابت الدنيا فأين تطيب، يقول هل في هذا البيت بعض الملاحظات. نعم. هو في الحقيقة يعني إذا كان يقصد إذا لم يطب من ناحية الصلاح والشفاء من الأمراض والصلاح والطيبة يعني الأمر يحتاج إلى شيء من الاستفصال، فإن قصد التعلق بالتراب أو يعني الأرض في حد ذاتها ويعني تأخذ البركة فهذا باطل لا شك. أما إن قصد أنه لم يطب في تقوية إيمانه بوجوده في هذه المدينة الطيبة فإن يعني الحوافز على تقوية الإيمان كثيرة، منها ما ورد في فضلها فضل المدينة والحث على ماذا على سكناها وما إلى ذلك، فهذا قد يكون معنى صحيحا، لكن هذا يحتاج إلى تأمل الأبيات أو السياق الذي قاله أو الذي تكلم فيه. أعيد البيت. نعم. يقول أنا رأيته مطبوع على سيارة جمس في جدة. نعم. يقول إذا لم تطب في طيبة عند طيب طابت الدنيا فأين تطيب؟ يعني إذا كان يعني أنت بسكناك المدينة ووجودك في هذا الجو الإيماني لم تستفد فإن هذا يعني فمتى يحصل لك مثل هذه الفرص. أما إن قصد التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو التعلق يعني بالتبرك به بعد وفاته أو أنه بمجرد أن يجاور يحصل له كل شيء فهذا لا شك أنه باطل. أما إن قصد أنه يعني إذا لم يستفد من المجاورة قوة الإيمان وتذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وبيان وكون المدينة يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا على سكناها وقوله المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني إذا قصد هذا فهو معنى سليم جدا في غاية من الجودة، لكن إذا قصد التعلق بالأشخاص أو بالذوات أو بالتراب أو نحو ذلك فلا شك أن هذا باطل وخطير جدا قد يجر صاحبه إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.